إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه الشمائل في باب ما جاء في صفة إدام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال: حدثنا محمد بن الفضيل عن أبي حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: أتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها. قال أبو هريرة: أتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها. هذا الحديث أورده الإمام الترمذي رحمه الله، وإسناده صحيح، فقد رواه البخاري في صحيحه، وكذا الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه. قول أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: أتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلحم، أي قدم له لحم أو أهدي له لحم. قال: فرفع إليه الذراع، أي قدم له وقرب له الذراع، والذراع المقصود به هو ما فوق الكراع أي الكتف، هو الذراع. وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الكتف أو الذراع، وكانت تعجبه، ولذلك كانوا يقدمونها له إذا وجدت. وكون النبي عليه الصلاة والسلام كانت تعجبه ذراع، قيل لأنها أحسن نضجا وأعظم لينا، يعني لحم الذراع لين طري يسهل أكله وفيه يعني لذة، وهو أبعد عن مواضع الأذى من الحيوان. مواضع الأذى مثلا مثل البطن، ومثل مثلا المواضع التي يمر فيها البول وكذا، هذا الكتف أبعد عن هذه الأمور، لذلك لحمه يكون طيبا طريا لذيذا ينضج بسهولة، ليس لحما مستعصيا. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه. وقوله فنهس منها، فلما قدمت له الذراع قال فنهس منها. نهس منها، النهس هو تناول الشيء بأطراف الأسنان، يعني بأطراف الأسنان الأمامية تأخذ منه، هذا هو النهس. والنهش بالشين هو تناول اللحم بجميع الأسنان، يعني كلها تستعملها في القضم. هذا هو الفرق بين النهس والنهشي. يقول لك نهشها، نهشها معناتها تأخذها بسنها كلها بشارة، يعني إنسان لي يأكل بشارة يعني يبعث فقط. أما النهس بالسين المهملة هو أن تأكل بمقدمة الأطراف، يعني أكل خفيفة. وفي هذا الحديث يفهم منه منع الأكل بالشارة، يعني إنسان إذا أكل لا يأكل بتلك الطريقة التي يبعث اللقمة حتى يمتلئ فمه ولا يستطيع أن يمضغه أو يمضغ بجميع، وإنما يأكل برفق وبلين. والنبي صلى الله عليه وسلم مع أنه كان يحب الذراع وتعجبه الذراع، ومع ذلك لما أكل أكل يعني شيئا يسيرا منها ولم يأكلها كلها، ولذلك قال فنهس منها. من هنا تبعيض، يعني بعضها، أخذ بعضها ولم يأكلها كلها مع أنه كان يحبها. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود عن زهير يعني ابن محمد عن أبي إسحاق عن سعد بن عياض عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعجبه الذراع، قال: وسم في الذراع، وكان يرى أن اليهود سموه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعجبه الذراع، قال: وسم في الذراع، وكان يرى، في بعض النسخ يرى، أن اليهود سموه. هذا الحديث الذي أورده الإمام الترمذي من طريق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، إسناده محمد بن بشار معروف عندكم هو بندار ثقة، وأبو داود هو الطيالسي ثقة مصنف كذلك. قوله عن زهير يعني ابن محمد، فأبو داود لما روى الحديث قال عن زهير، حدثني زهير أو عن زهير. الإمام الترمذي أراد أن يبين لنا من هو زهير، فلم يقل عن زهير ابن محمد حتى لا يزيد في لفظ أبي داود. أبو داود قال عن زهير، هو للأمانة تركها كما هي، لكن وضح قال يعني ابن محمد حتى لا يشتبه بغيره. وزهير بن محمد هو التميمي ثقة، إلا في رواية أهل الشام عنه فهي غير مستقيمة. هذا من الرواة ثقات الذين إذا رووا عنه أهل الشام كانت روايته ضعيفة، أما إذا روى عنه غير أهل الشام أهل البصرة وغيرها فروايته صحيحة. لماذا؟ لأنه ذهب إلى الشام وحدث من حفظه ولم يأخذ كتابه، فاختلطت عليه أحاديث، ولذلك كان إذا روى عنه أهل الشام فروايته غير صحيحة، أما غير أهل الشام فروايته مقبولة. وهناك صنف من الرواة من ضعف حديثهم في بلد دون بلد، في بعض رواة الثقات ضعف حديثهم إذا روى عنهم أهل منطقة معينة لسبب من الأسباب، وفيه بعض الرواة ضعفوا في بعض شيوخهم، إذا روى عن شيخ فلان ضعيف أما عن غيره فثقة. لماذا؟ لأنه لم يضبط حديث ذلك الشيخ. وهذا التفصيل ذكره أهل الجرح والتعديل وعلماء الحديث، وهذا يدل على إتقانهم ودقتهم، ميزوا كل شيء حتى الراوي حتى لا يترك بالكلية، ميزوا قال هذا ضعيف في هذه الجهة فقط أما غيرها فمقبول. منهم هذا زهير بن محمد رحمه الله. أبو إسحاق هو السبيعي ثقة مكثر عابد، لكن اختلط بأخيه وكان يدلس. قوله عن سعد بن عياض، سعد بن عياض هو الثمالي الكوفي، هذا لم يروي عنه غير أبي إسحاق، له راوي واحد فقط هو أبو إسحاق السبيعي، يعني هذا الراوي يعتبر مجهول، يعتبر مجهول لأنه لم يروي عنه إلا واحد، ومع ذلك وثقه الإمام بن حبان رحمه الله. وهنا قاعدة عندهم تقريبا أن الراوي إذا كان في طبقة التابعين وكانت أحاديثه قليلة ولم يروي عنه إلا واحد، خاصة إذا كان الذي روى عنه يعني مشهور، وكان هذا الراوي أحاديثه قليلة ولم يجد ما ينكر عليه، قد يمشون حديثه ولا يضعفونه يعني، ومثله هذا الراوي. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه هو الهذلي أبو عبد الرحمن من السابقين الأولين ومن كبار علماء الصحابة رضي الله عنه، توفي سنة 28 وقيل 32 وقيل 33 للهجرة. قلت هذا الحديث إسناده يعني فيه ضعف لعنعنة أبي إسحاق فهو مدلس، لكن الحديث حسنه الشيخ الألباني وغيره لشواهده، الحديث له شواهد كثيرة. قوله كان النفس يعجبه الذراع، الحديث الذي قبل هذا من رواية أبي هريرة، وهذا من رواية عبد الله بن عباس، وفي أحاديث من رواية ابن مسعود، وفي أحاديث غير هذا الصحيح. يعني هذا الدليل، هذا الأمر كان مشاع عند الصحابة، كانوا يعرفونه، يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب هذا النوع من الأكل. لماذا الصحابة كانوا يبحثون ماذا يحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ حتى إذا تيسر لهم أهدوا له ذلك الشيء الذي يحبه، لأنهم يحبون إكرام النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان نفسهم يحب الذراع أي صحابي وقع له الدرع هذا يحب أن يهديه النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك كانوا يبحثون عن الشيء الذي يحبه النبي عليه الصلاة والسلام، سواء من جهة اللباس أو من جهة الأكل أو من جهة الطيب أو من أي شيء آخر. قوله كان يعجبه الذراع، جاء في رواية أخرى كان يعجبه الكتف، وهي نفس المعنى، الذراع هو المقصود به الكتف. قوله والسم في الذراع، سم في الذراع أي أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع له السم في الكتف حتى إذا أكله سم ومات. والذي فعل هذا هم اليهود، اليهود أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذه عادتهم وطريقتهم، يقتلون الأنبياء. ولهذا ذكر الله عز وجل في القرآن ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الأنبياء بغير حق. قتل النبي هذا جرم عظيم، وقوله بغير حق لا يعني أن النبي قد يقتل بحق، وإنما هذه صفة كاشفة، أي كل نبي قتل بغير حق، لا يوجد نبي قتل بحق، لأن النبي لا يستحق القتل. فقتل النبي هذا ظلم عظيم وجرم شنيع. فقوله بغير حق لا تفهم منه أنه يجوز قتل النبي إذا كان بحق، لأنه لا يوجد حق في هذا، وإنما هذه صفة كاشفة، أي يقتلون الأنبياء الذين لا يستحقون أن يقتلوا، وهذه ميزة في اليهود، يقتلون الأنبياء وأرادوا قتل النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله وكان يرى أن اليهود سموه، من الذي كان يرى؟ هو عبد الله بن مسعود، كان يرى يعني يقول أن اليهود هم الذين وضعوا السم في الكتف، كتف شاة، من أجل أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الأمر متى وقع؟ وقع في غزوة أو بعد غزوة خيبر. جاءت في بعض الروايات يهودية وأهدت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة مصلية يعني مشوية، والنبي صلى يقبل الهدية ويأكل منها. يقال أنها ماذا فعلت؟ وضعت السم في الشاة، لكن في الكتف وضعت السم الأكثر والأكبر، يعني أكثرت من السم في الكتف. لماذا أكثرت؟ لأنها تعلم وبلغها أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب أكل الكتف، وهذا مشاع في المدينة، كل الناس تعرفه، فوضعت السم في كل الشاة وأكثرت يعني أكثر في الكتف. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما نهز أكل شيء وأكل معه وقال توقفوا، جاءه الوحي أنها مسمومة. في رواية أن الكتف هي تكلمت معه، قالت له أن فيها سما، وهذا من معجزات التي أكرم الله عز وجل بها نبيه. في بعض رواية أن جاءه الوحي. وروى البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه حديثه في الصحيح قال لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شاة فيها سم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد ما عارف النبي صلى الله عليه وسلم كان أكل منها شيء لكنه لم يمت، عصمه الله عز وجل وحماه، قال اجمعوا إلي من كان هاهنا من يهود، فيعني جمعوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم جيبوا اليهود اللي راهم موجودين. فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأسئلة، من بين ما سألهم قال هل أنتم صادقية عن شيء إن سألتكم عنه؟ سألهم قبل ذلك سؤالين وكذبوا فيهما، والسؤال الثالث قال إن سألتكم عنه فقالوا نعم يا أبا القاسم نصدقك، قال هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ قالوا نعم، قالوا جعلنا فيها سم، اعترف. قال فما حملكم على ذلك؟ لماذا فعلتم ذلك؟ فقالوا أردنا إن كنت كاذبا نستريح، وإن كنت نبيا لم يضرك. هذا هو جوابهم، قالوا إذا كنت نبي أي إذا كنت تكذب نستريح منك، تموت ونتهنوا منه، وإذا كنت نبي لا يضرك السم. في رأيكم هل هم صادقين في هذا؟ كاذبين، لأنهم يعلمون أنه نبي، هذا لا شك فيه، الله عز وجل يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لا شك في ذلك، بدليل أن لما قدم المدينة يعني قبل خيبر بسبع سنوات أسلم عبد الله بن سلام، وكان عالم اليهود، أسلم لأنه عارف أن هذا هو النبي الحق، لكن اليهود الآخر لم يريدوا أن يسلم، هم كانوا يعرفون، فهم أرادوا قتل النبي ليس ليتأكدوا هل هو هذا طريقتهم وسنتهم هي قتل الأنبياء، لكن قالوا إن كنت نبي لا يضرك وإن كنت كاذب نستعين. طيب نفترض أن هذه نيته بعد ما أكل وعصمه ولم يضره، ما كان الأصل أن يكون أن يسلم؟ هذا هو الدليل الصدق. أنت تختبر واحد تقول ندير له كذا إذا كان كذا كذا وإذا كان كذا كذا وطلعت النتيجة كما تريد، لابد أن تتبع الحق لاختبار بعده، لابد أن تدعين. ولذلك سلمان الفارسي رضي الله عنه لما كان يبحث عن الحق وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه قال له هذه صدقة، النبي صلى الله عليه وسلم يأكل أعطاه الإصحاب وقال كولوا، قال هذه واحدة، عنده ثلاث أشياء تدل على أن هذا نبي، علمها له ذاك العالم، يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة وفي ظهره خاتم النبوة، ثلاث أشياء. قال إذا لقيت فهذا الرجل يرى يقول أنا نبي ثلاث أشياء هو نبي لازم نأمن به، هذا يريد الحق. فلما أعطاه صدقة ما حبش يأكل قال هذه واحدة، بعد أيام جاب له تمر قال هذه هدية، فالنبي صلى الله عليه وسلم أكله قال أصحابه كلوا، قال هذه ثانية أو قبل الهدية، بقات له الخاتم اللي في ظهره اللحمة هذيك اللي في ظهره، بدي يدور على النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم انتبه له فألقى إذا هذاك، فلما رأى الخاتم يعني سقط عن النبي يقبله وأسلم. هذا الدليل على هذا يختبر حتى يتبع الحق. اليهود اختبروا وداروا له السم إن كنت نبيا لا يضرك، طيب هذا نبي وتأكدت أن لما لم تؤمنوا به، لأنهم يعرفون الحق ولا يتضاءل. لذلك الله عز وجل يعني وصفهم بأنهم مغضوب عليهم، الله غضب الله عليهم. وكل مسلم يعرف الحق ويتبين الحق ويعرض فيه مشابهة لليهود، لذلك إنسان يحذر. إذا تبين لك الحق فعليك أن تتبعه ولو كان على خلاف هواك، لأن هذا دين الله. لذلك الإنسان لابد أن يتنبه، لا يدفعك شيء في قلبك تجاه من جاءك بالحق أو كره له أن تعرض عن الحق، لأن هذا الإعراض يضرك أنت لا يضر غيرك، أنت الذي سوف تقف بين يدي الله تبارك وتعالى. جاء قلت في بعض الروايات الذي وضعت له السم هي امرأة من اليهود، يعني بأمر منهم أو بإعاز منهم. وروى البخاري رحمه الله في الصحيح عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه يا عائشة ما أزال أجد سم الطعام الذي أكلت بخيبر، فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم. يعني في المرض تاعك حيموت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد خيبر بحوالي أكثر من 3 سنوات، حوالي 4 سنوات في المرض تاع الموت تاعه. يقول لعائشة أم المؤمنين زوجته رضي الله عنها ما أزال أجد سم الطعام الذي أكلت بخيبر، اللي كلاه في خيبر قال أني نلقى الأثر تاعه. قال فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم. الأبهر هو عرق متصل بالقلب، عرق متصل بالقلب، إذا انقطع ذاك العرق يموت الإنسان. فهذاك السم بقي شيء منه عند النبي صلى الله عليه وسلم ولم يموت في تلك اللحظة، عصمه الله وأظهر يعني صدقه ونبوته ورد كيدهم في نحورهم، لكن بقي له ذاك الآثر. فلما حضرت الأجل يعني حس به النبي صلى الله عليه وسلم، قال حس الأبهر تاعي راح يتقطع ذاك العرق. فيقول العلماء هذا دليل من دلائل النبوة، يعني دليل من أن هذا الرجل صادق وهو رسول الله حقا، السم أكله ولم يضره وبقي بعده، وأن هذا السم لم يقتله في حينه كما هي العادة، العادة اللي يأكل السم يموت، هذا لم يقع النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل أبطل ذاك السبب، لأن الأسباب كلها بيد الله، إن شاء أمضاها وإن شاء أبطلها. ولذلك العبد لا يعلق قلبه بالأسباب، القلب يتعلق بالله، الأسباب تفعلها مطالب بفعلها، لكن التوكل على الله، لأنك تعلم أن الله قادر يبطل هذه الأسباب ولا تنفع، وقادر يعطيك بدون سبب، لكن احنا شرعنا أمرنا بفعل الأسباب والتوكل على الله، نعمل ونتوكل على الله، والنتيجة مهما كانت نحن راضون بها، يعني لا نتسخط على قدرنا. كذلك في هذا الحديث إقامة الحجة على اليهود، هي قائمة عليهم ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هنا زاد قامت عليهم أكثر. لماذا؟ لأنهم اختبروه، على كما قالوا، ثم ظهر لهم صدقه، إذن ما عليهم إلا أنتم، ومع ذلك أعرضوا، يعني زادوا كثرت عليهم حجج الله تبارك وتعالى. وفي الحديث كذلك أن الله عز وجل أكرم نبيه عليه الصلاة بأن جمع له بين النبوة والشهادة، فهو مات يعني له نصيب من الشهادة. لما؟ لأنه قتل ظلما، واليهود سموا داروا للسم، فجمع الله عز وجل له بين النبوة والشهادة عليه الصلاة والسلام. ثم قال الإمام الترمذي رحمه، يعني والحديث ساقه الإمام الترمذي لبيان أن ابن كان يحب أكل الذرة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مسلم بن إبراهيم عن أبان بن يزيد عن قتادة عن شهر بن حوشب عن أبي عبيدة رضي الله عنه، أو عن هو في النسخة أبي عبيدة، لكن هو الصحيح اسمه أبو كنيته أبو عبيد، أبو عبيد بدون تاء، أبو عبيد. قال طبخت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قدرا وكان يعجبه الذراع. هذا الصحابي يقول أن كان يعجبه، هذه معروفة عندهم، وهذا يدل على قلت الصحابة كانوا يعرفون كل شيء يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، كل شيء له علاقة بالنبي، هذه كمال حبه. الناس يقول لك الآن أنا نحب النبي، لا يعرفون شيئا على نبيهم، تسألوا كم زوجة نفسهم لا يعرف، أسماء زوجة نفسهم لا يعرفهم، أبناء لا يعرفهم، هديه لا يعرف، تسأل أي لا يعرف شيئا يقول كان نحب النبي صلى الله عليه وسلم. يعرف المفرقعات، يشري شمع مفرقعات ويشري طعام، يا كل هذا هو محب النبي، وهذا من تلبيس الشيطان على الناس. ولذلك من كان محبا للنبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن تظهر سنته عليك فقط، يعني نقول تظهر سنته عليك ظاهرا وباطنا، في القلب تاعك تكون متبع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ظاهرك تكون متبع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي يحب النبي عليه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اتبعوني يعني حقيقة الاتباع، عندك أسوة وقدوة تقتدي به، شي تتبع جهة وجوية الأخرى ما تتبعش لأنه ما يخرجش عليك، لا كل شيء النبي اسمه هو قدوتنا. قلت قال وكان يعجبه الذراع فناولته الذراع، نكمل الحديث ثم نتكلم. قال وكان يعجبه الذراع فناولته الذراع، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ناولني الذراع فناولته، ثم قال ناولني الذراع، فقلت يا رسول الله وكم للشاة من ذراع؟ فقال والذي نفسي بيده لو سكت لناولتني الذراع ما دعوت. أعيد قراءة الحديث. عن أبي عبيد قال طبخت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قدرا وكان يعجبه الذراع فناولته الذراع، ثم قال ناولني الذراع فناولته، ثم قال ناولني الذراع، فقلت يا رسول الله وكم للشاة من ذراع؟ فقال والذي نفسي بيده لو سكت لناولتني الذراع ما دعوت. هذا الحديث أورده الإمام الترمذي رحمه الله، وإسناده محمد بن الشاف ثقة، مسلم بن إبراهيم ثقة، قتادة بن دعامة ثقة إمام، شهر بن حوشب صدوق كثير الإرسال والأوهام يعني فيه ضعف، وأبو عبيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو صحابي، مولى للنبي صلى الله عليه وسلم فهو من صحابة النبي، لكن الحديث لا يضره ضعف بن شهر بن حوشب لأنه جاء من طرق أخرى عن الصحابة، عن أبي هريرة وعن أبي رافع وغيرهم بأسانيد صحيحة رواه البخاري وغيره، ولهذا صححه الشيخ الألباني لغيره لشواهده. قوله طبخت للنبي صلى الله عليه وسلم قدرا أي أنضجت له طعاما في قدر، والقدر هي آنية يطبخ فيها الطعام، معروف عندكم قدر اسمه، طيب له يعني للنبي صلى الله عليه وسلم أكل، وهذا الأكل كان فيه لحم تاع الشاة من بينها الذراع توه. قال وكان يعجبه الذراع، فلما أنضج له ذاك الطعام هو يعرف الصحابي أن المسلم يحب أكل الذراع، غير حضر يعني هيئ الطعام، قال فناولته الذراع، لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم، غير كمل نحى الذراع أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يعرف أنه يحب الذراع، فأعطاه الذراع دون طلب من النبي صلى الله عليه وسلم لعلمه أنه يحبه ويعجبه. ثم النبي صلى الله عليه وسلم لما أكل قال له ناولني الذراع، يعني زيد أعطيني الذراع. قال فناولته الذراع الثاني. الشاة شحال عندها من ذراع؟ زوج. هو أعطى له الأول ابتداء، والثاني أعطاه له بعد طلب النبي صلى الله عليه وسلم منه. قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ناولني الذراع. زيد قال له ناولني الذراع. ودك أبو عبيدة هذا الصحابي خلاصوا ذراع، كاين زوج، واحد أعطاه له والثاني زاد أعطاه له بعد ما قال له. وزاد قال له النبي صلى الله عليه وسلم ناولني الذراع. فهو على أصله القدر يقول لك ما فيهش. قال له يا رسول الله وكم للشاة من ذراع؟ هو كي قال النبي صلى الله عليه وسلم وكم للشاة من ذراع؟ هل هو ينتظر النبي يقول له لها ثلاثة؟ هي عندها اثنين، يعني كأنه يقول له يا رسول الله الشاة عندها زوج وكليناهم كليتهم انتهوا، يعني ما عنديش، كأنه يقول لا يوجد. لكن جاء بهذه الصيغة. بعض الشراح قال وفيه إساءة أدب من هذا الصحابي نفسه، وهذا والله كلمة لم تعجبني. كيف هذا مولى النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يقال في حقه وهو صحابي أنه يسيء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لك وبإساءته لذاك الأدب. أقرأ لكم كلام تاعه هكذا أفضل بشأن. يقول هذا الشارح قال فقلت يا رسول الله وكم للشاة من ذراع؟ قال استفهام، لكن فيه إساءة أدب وعدم امتثال له صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلذلك عاد عليه شؤم عدم الامتثال بأن حرم مشاهدة المعجزة، وهي أن يخلق الله ذراعا بعد ذراع، وهكذا إكراما لخلاصة خلقه. ثم قال لو سكت عما قلت مما فيه إساءة الأدب. نمسو لم يقل له لو سكت عما قلت مما فيه إساءة أدب، نمسو قال لو سكت لناولتني. لكن شارح زاد هذا، يعني زاد أكرر إساءة الأدب. قال فحملته عجلة نفسه على أن قال ما قال فانقطع المدد. قال فلو تلقاه المناول بالأدب وصمت مصغيا إلى ذلك العجب لشرفه الله بإجراء، يعني أكثر من هذه كلمة الأدب الأدب لا يعني حاجة إليها. بل أعظم الناس تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم هم الصحابة الكرام رضي الله، هذا معروف. والأشياء التي قد ظهر من بعضهم شيء الله عز وجل صوبهم فيها، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم أن تحبه، أدبهم الله عز وجل، هم بشر. لكن في هذه القصة لا يظهر فيها سوء أدب، لأن هذه الأمر الأصل أن الشتى عند اثنين. هو قد يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي أنني أعطيته اثنين، ممكن هذا في أمور النبس ممكن ينسى، قال لأن البشر أنسى كما تنسون، فليس فيه إساءة أدب أبدا مع النبي عليه الصلاة والسلام. المهم لما قال لهم ناولني ذراع، قال يا رسول كم للشاة من ذراع؟ أي قد ناولتك ذراعين والشاة ليس لها إلا ذراعان. قول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، نفس يحلف بالله عز وجل، وكثيرا ما يحلف والذي نفسي بيده، لو سكت لناولتني الذراع ما دعوت، يعني قالوا لو كان ما قلت ليش كم للشاة من ذراع، وكي قلت لك ناولني الذراع أدخلت يدك في القدر تريد أن تناولني لوجدت ذراعا، ولو كان زدنا قلت لك زيد ناولني الذراع مرة رابعة وأدخلت تجبد ذراع، ولو كان قلت لك الخامسة ودخلته ونبقى كل ما ندعيك تجبد ذراع، ما يخلصوش، الله عز وجل يخلقهم. فهذه من معجزات التي أكرم الله عز وجل بها نبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل لكنها لم تقع، نقول نعم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لو لم يتكلم لوقعت، وهو الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. وهذا الأمر وقع للنبي صلى الله عليه وسلم كم من مرة، ليس في هذا الأمر. احنا ذكرنا في السيرة أشياء وقعت، من ذلك قصة أبي هريرة رضي الله عنه لما كان جائعا وقعت الصفة، وأهدي للنبي صلى الله عليه وسلم إناء لبن، كاس تاع لبن. فأبو هريرة ناداه النبي صلى الله عليه وسلم كي لقى هذاك الكاس تاع لبن، فرح أبو هريرة قال كيف يعطيني نشرب لأنه كان جائعا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم نادي أصحاب الصفة، عيط لهم كلهم الفقراء اللي معك، كانوا يجلسوا في مكان في المسجد يسموه مكان أهل الصفة، موجود الآن في المدينة اللي يروح للعمرة وللحج، بعد الروضة يلقى واحد المكان مرتفع بواحد 20 سنتيمتر على الأرض، يعني درجة هكذا مربع، كانوا يجلسوا فيه هذاك أهل الصفة هناك. اللي يجيك شو واحد عنده صداقة ولا يعطيها لمن ليس عندهم شيء، فقالوا ناديهم كلهم فأبو هريرة قال ماذا يكفي هذا الكأس مع الجماعة الكبيرة؟ هذا أنا وحدي لما يكفينيش. قال لكن ليس هناك بد من إجابة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. راح ناداله أبو هريرة. كي ناداله قال ربما يبدأ بي أنا الأول. بداهم بيهم ما عطاش لأبو هريرة. أبو هريرة قال شرب الأول حتى يشبع، شرب الثاني وشرب الثالث استكملوا كاع شربوا وشبعوا واللبن لم ينتهي. عطى أبو هريرة قال له يا أبو هريرة شرب شرب شرب شرب شبع. قال له النبي صلى الله عليه وسلم زيد شرب. قال له زيد. قال له امتلأت كل المسالك، تعمرت خلاص ما كانش وين يزيد كاع تعمر. ثم شرب النبي صلى الله عليه وسلم وما خلصش اللبن. هذا من معجزات التي أكرم الله بها نبيه تدل على نبوته وصدقه، لأن النبي ليس كالناس، الله يكرمه بأشياء خارقة للعادة. كذلك قصة لما كان الماء قليل وأرادوا أن يتوضأ الجيش كله حب يتوضأ، وضع نفسه يده في الماء شوية اللي كانت في الماء زاد عندهم، حط يده أيضا وبدأوا يتوضأوا والماء يخرج عين ولا توضأوا كلهم وشربوا كاع والماء ما زال. هذه من معجزاته. هذه مثل هذه. كذلك لما في أظن غزوة الأحزاب لما أم سليم ولا جابر بن عبد الله يعني هيأت شيء من الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت له كي قال النبي صلى الله عليه وسلم مروحة تأكل، النبي صلى الله عليه وسلم نادى الجيش كله داه معه. هو مسكين صحابي كي شاف معلم طلحة زوج أم سليم داهم، كي شافت أم سليم قالت له ما هذا؟ قال لها النبي صلى الله عليه وسلم جابهم، ماذا أعسني أن أقول؟ وهما عندهم شوية أكل حبوا يكرموا به النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حطوا الأبدة ويأكلوا كلوا كلهم. قالت القدر ما نقصتش من إكرام. هذه مثل هذه. والنبي صلى الله عليه وسلم له معجزات كثيرة يعني، والعلماء كتبوا كتب سموها دلائل النبوة يذكرون في هذه الأشياء. وهذا مما يؤيد الله عز وجل به نبيه عليه الصلاة والسلام ليزداد المؤمن إيمانا. صحابة مؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا يزيد إيمانهم. إذا كل ما تقع شيء يزيد الإيمان. وتقوم الحجة كذلك على المعاند المخالف. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لو سكت لناولتني الذراع ما دعوت. يعني لو لم تعترض يعني وما تكلمت أشياء أعترضني، لو لم تقل هذا الكلام لبقي كل ما دخل يدك. وفي هذا أن المؤمن ينبغي عليه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته ولو في أمر لم يفهم معناه، ولو في أمر لم يفهم معناه. إذا أمرك النبي بأمر أو جاءك أمر من الله لا يشترط في كل أمر لازم تفهم الحكمة تاعه، لأن قد لا تفهمها وتغيب عنك. ليس معنى أن ليس فيها حكمة، هي فيها حكم، لكن أحيانا مخك ما يقدرش، العقل تاعك ما يقدرش يوصل لفهمها، غيرك ممكن يصل أنت لا تصل. فما أنت إذا ما وصلت لا تقول أنا لا أمتثل أنا حتى نفهم. هذه قولها مع إنسان واحد آخر في الدنيا في التجارة، أما مع الله عز وجل فأنت عبد لله لا يسأل عما يفعل. ولذلك الإنسان يعود نفسه على امتثال أوامر الله. بعض الناس تأتيه السنن تقول له هذه السنة، يبدأ يتفلسف عليك وهذه علاش وهذه وش فائدتها وهذه علاه وراه الأخر ما وش دايره، يضرب الأمثال للسنة لا يليق. حتى بعض الناس تقول له في تسوية الصف يجعل القدم مع القدم ولا تترك يعني فروجات يتخللها الشيطان يدخل، يبدأ يتفلسف عليك واحد وش يقول؟ يقول لك صح انا لسه رجلي مع رجل صاحبي ورجل منه وبين رجلي انا يقدر يدخل الشيطان تما. ما سمعتوهاش هذه؟ سمعتوها؟ ها يقولوا لي هذا وش هتجاوبوا له؟ هذا هو الامر، هذا استهزاء بالسنه. الرسول يقول لك لا تترك فرجتني الشيطان وانت تحكي لي بين رجليك وتتفلسف، تتعجب. وهذا كله من نقص تعظيم الله وتعظيم السنه. صحابه ما كانوا هكذا. صحابه كي قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قدم للقدم قال أنس أو نعمر رأيتني يعني الأحد يلصق كعبه مع كعب صاحبه وركبته مع ركبة صاحبه وكتفه يعني الركبة والكعب والكتف قال أسقين بيناتهم الصف مستوي. هذا الصحابة يمتثلون، ولذلك كانت قلوبهم طاهرة. فيش خلاف بيناتهم لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم عقوبة لكم. كي ما تسويش الصف وتهرب على أخوك قلبك يختلف معه تولي العداوة بينكم. الأصل أن جئنا إلى الصلاة تتألف قلوبنا، فإذا بها في الصلاة وقعنا اختلاف عقوبة على ترك أمر النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا يحيى بن عباد عن فليح بن سليمان قال حدثني رجل من بني عباد يقال له عبد الوهاب بن يحيى بن عباد عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كانت الذراع أحب اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان لا يجد اللحم إلا غبا، وكان يعجل إليها لأنها أعجلها نضجا. قال الترمذي قالت عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث: ما كانت الذراع أحب اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان لا يجد اللحم إلا غبا، وكان يعجل إليها لأنها أعجلها نضجا. هذا الحديث إسناده ضعيف لا يصح، في فليح بن سليمان الخزاعي، وإن كان صدق لكنه كثير الخطأ، يخطأ كثيرا. وعبد الوهاب بن يحيى بن عبد بن عبد الله بن الزبير ومجهول في الحقيقة، قال عنه الحافظ بن حجر مقبول يعني عند المتابعة، وروايته عن عبد الله بن الزبير مرسلة يعني لم يسمع منه لم يدركه، ففي انقطاع بينهم، فالإسناد ضعيف وهو مخالف للأحاديث الصحيحة السابقة. ولذلك قال الشيخ الألباني: منكر، حديث منكر، والمنكر هو إذا خالف الضعيف من هو ثقة. يعني لماذا مخالفة؟ لأنه في الحديث قال: ما كانت الذراع أحب له، يعني ما كانش الذراع يحبها النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن نفسه يحب الذراع. وفي الأحاديث الصحيحة الصحابة كلهم يقول نفسه كان يحب الذراع، يعجبه الذراع، يحب يأكل الذراع، وهذه الرواية قالت ما كانش يحب الذراع، مخالفة لما رواه الثقات، ولذلك كان الحديث هذا منقطع. قالت ما كانش يحب الذراع، وإنما كان ما يأكلش اللحم إلا أحيانا، ما كانش متوفر لحم أحيانا يأكله، ولذلك النهار يلقى اللحم يروح يأكل الذراع لأنها تطيب بسهولة، هي الأول شيء ينضج ويطيب فيبدأ بها. قالت هذا هو، ماشي ما أنت كان يحب، لكن الحديث هذا ضعيف فلا يعارض به الأحاديث الصحيحة الثابتة، واضح. فهذا الحديث قلت لا يصح لذلك. لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله كما هي عادته يحب أن يوجه، إذا وجد في الحديث اختلاف يحب أن يجد جمع بين الأحاديث، وإلا الرد في هذا الحديث قل هذا الحديث ضعيف انتهى الأمر. لكن يقول هو لعله يوجد لهذا الحديث طريق يحسن به ويصحح، يعني الإنسان لا يستطيع أن يحيطه بالسنة كلها، ممكن تظهر لك الحديث الضعيف، لكن ربما يجي عالم يلقى طريق آخر أو سند آخر يصحح به الحديث. فعلماء الأحاديث الضعيفة هذه غير الموضوع على المكذوب، يعني الأحاديث اللي فيها ضعف لكن لا يعني ضعف شديد، ليس ضعف شديد، فيحاولوا يشرحوها ويوجهوها، فإذا صح الحديث أو حسن يكون هذا التوجيه ماشي. فقال الحافظ ابن حجر: وهذا بحسب ما فهمته عائشة رضي الله عنها، يعني قال عائشة هي الذي فهمت هذا الأمر أن النبي كان يأكل الذراع ليس لأنه يحبها، وإنما لأن اللحم كان قليل، وكانت هذا اللحم هو الذي ينضج إذا وجد ينضج بسهولة فيأكله. قال بحسب ما فهمته عائشة رضي الله عنها، وكأنها أرادت تنزيه مقامه صلى الله عليه وعليه وسلم عن أن يكون له ميل لشيء من الملاذ. يعني قالت عائشة رحابة تنزه النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يميل إلى شيء من اللذات الدنيا، الأكل هذا من ملذات الدنيا، من شهوات الدنيا، الأكل شهوة يحب الإنسان يأكل نوع معين. قال حب تنحي النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه لم يكن مشتغلا بالدنيا، ما تفهموش كان يحب اللحم أو يحب الكتف أنه كان همه الأكل، أرادت أن تنزه النبي صلى الله عليه وسلم. قال والذي دلت عليه الأخبار، الآن ابن حجر لما ذكر هذا الأمر قال هذا فهمته عائشة وكأنها أرادت أن تبرئ نفسه تنزهه عن هذا. قال والذي دلت عليه أنه كان يحب يعني الكتف، هذا لا شك فيه، قال محبة طبيعية غريزية، الإنسان مطبوع على أشياء، هو النفس بشر والبشر يحب أشياء، ولذلك كان يحب النفس يقول حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. يعني يحب نفسه يتزوج ويحب يدير المسك، هذا من أمور. قال ولا محذور في تلك، يعني إنسان إذا حب شيء بطبيعته وغريزته وذاك الشيء ليس محرم، هذا ليس فيه يعني محذور وليس فيه نقص. أنت مثلا أنت تحب نوع من الفاكهة تحب تأكلها، هذا ما فيش حرج، لا ينقص من قدرك شيئا ما دام ديك الفاكهة أحلها الله تحبها كلها ما فيش مشكلة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الكتف، كان يحب أكل الدباء، كان يحب الحلو البارد، هذه أشياء كلها ثبت الناس كان يحبها، فلا يوجد حرج فيها. قال لأنه من كمال الخلقة، يعني الإنسان الصحيح القوي السوي لطبيعته سليمة لابد أن يحب أشياء. أما اللي ما يحب والو من الأكل هذا مريض، أي حاجة تقدمها يقول هذه ما تعجبنيش، هذه ما نحبهاش، هذا طبعه ما هو الصحيح ما هو السليم، هذا ظن معروف عندكم، نفسه ما تحب حول شيء. أما النفس السليمة القوية الكاملة لابد أن تحب أشياء مما أحله الله من الطيبة. قال والمحذور شيء يعني المعيب المنافي للكمال، يعني الذي النفس لا يتصف به. قال عناء النفس واجتهادها في تحصيل ذلك وتألمها لفقده. وراء العيب كي تلقى إنسان همه ذات الأمر، يعني مني نصبح ويخمم كيش يجيب لك حاجة وكما يكلها شي زعف وكما تكونش عنده يتألم ويمرض، هذا هو المعيب. نفسه لم يكن كذلك، بل نفسه إذا وجد الأكل الذي هو من رزق الله طيب حمد الله أكل شكر الله، وإذا لم يجد لم يتسخط، هو زاد عبث قال إني صائم. فهذا هو المحذور، وهذا توجيه جيد من الحافظ بن حجر رحمه الله، يعني كيف وجه هذا الكلام على فرضي، يعني أن الحديث حسن فهذا توجيه جيد، وأن هذا شيء فهمته عائشة، والحديث ضعيف على ابن، أن عائشة كانت أقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، فيستحيل أكل نفس يحبه لا تعرفه هي زوجته، ولذلك الحديث ضعيف، لكن توجيه الحافظ بن حجر توجيه حسن، والله تعالى أعلى وأحسن. في القائق نتوقف عند هذا الحد، نواصل المرة القادمة إن شاء الله، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.